أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة في هذا البرنامج الذي يشرفني أن أكون في معيتكم وفي بيوتكم وعلى شاشاتكم في البيوت، وأرجو أن أكون ضيفا خفيف الظل يعني سهل المحية إن شاء الله رب العالمين. ونحن نتحدث عن بعض مما نتصوره من مذكرات إبليس التي يريد أن يغوينا بها فيما يسجل. اليوم نستطلع ونطالع ونستقرأ ونقرأ ما سجله أو ما يسجله إبليس عن تبرير العلاقات بين الرجل والمرأة أو بين الشباب والفتيات، سواء في المدارس المختلطة أو الجامعات المختلطة أو المصالح الحكومية والخاصة أو الإعلام أو غيرها. وأصبحت هذه الأمور كأنها معلومة من الدنيا بالضرورة، لا أقول معلومة من الدين بالضرورة، لكن كأنها من قواعد الحياة. عندما تسأل الرجل تقول له يعني هل أنت يعني مستريح البال كعربي غيور ومسلم يغار على حرمة الله أن ابنتك في هذه المدرسة أو هذه الكلية تجلس بجوار زميلها، ألا يتمعر يعني ما فيش جلدك لا يوخزك، ولا الغيرة ما يعني ما مش تشتعل؟ احنا ما وصلناش للاشتعال للأسف الشديد، خبت شعلة الغيرة عند الكثيرين إلا من رحم ربي. يعني ما تمعرش قلبك كده ولا وجهك ولا وتخاف شوية أن ابنتك يعني بجوار؟ قلت يا أستاذ أنتوا يا مشايخ دماغكم بيروح لبعيد بصراحة، يعني أنتوا نياتكم مش طيبة، إحنا نيتنا مش طيبة. طيب يا سمحك الله ماشي نيتنا مش طيبة، هو أنتوا كمان هتعملوا زي أمريكا تحاسبوا على النيات؟ المهم فلا يعرف النية إلا الله. المهم فيقول ده هو بالضبط يعني ده زي اخوها. والله هو انت شايف انه زي اخوها؟ طب ايه رايك انا يعني مش عايز اصدمك، انا عايز اقول لك معلومه من رجل يعني حنكته الحياه اكثر من 40 سنه في الدعوه، ويعني سمعت الغث والسمين ورايت اليمين واليسار ورايت المجتمع من اعلاه الى قاعه ومن ميمنتي الى ميسرتي في مشرق العالم ومغربه. اقول لك شيء، اذا كان هو شعر ان هو اخوها يعرضوه على طبيب من اخر كده، يعني عشان لا نلف ولا ندور. الله يعني هو خطا هذا الكلام يعني مني، لكن انا اب واشعر انني اب لكل اللي يعني اشعر ان كل بناتي اللي في الجامعات والمدارس هن احطهم في مقام ابنتي سبحان الله هدى وندى، اشعر ان كل البنات زيهم بالضبط، فتشعرني غيرتي على الحرمات هذا سبحان الله. وبعدين الشيطان اصل له مداخله، ازاي يعني؟ يقول لك ده زميلك زي اخوك، ايه المشكله نطلبه منه الدفتر بتاعه او الرسم اللوحه؟ وبعدين في كليات معينه وانتوا عارفين طبعا اكتر مني يعملوا مشروع مع بعض، ويبقى داخل البنت الساعه الواحده ليلا، والله لو جدها استيقظ من قبره وقدر له ان يعود للدنيا لمات مره اخرى قهرا، ورجع منهكه وتعبانه. وبعدين الاب قاعد كده في استقبال البيت كده يقول امها ايه، كبرت والله البنت، والله كبرت، والله ده انت اللي مصيبتك اللي كبرت. يعني شوف تخيل ان الواحد لما الغيره تولي، لما اقارن هذا الرجل بعثمان رضي الله عنه لما تصوروا عليه القتله الباب سطح بيته قال لنا إذا زوجته ادخلي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. يفضل الموضوع ده يمشي لغاية ما السنوات الأخيرة طلعت الفضائيات النشرة، أظن كلنا عايزين نشوف النشرة، عايزين نشوف أخبار الدنيا وأخبار الدولة اللي احنا سواء الدولة بتاع الإنسان أو العالم ماشي إزاي، وضع المسلمين وضع العرب وضع المضطهدين في بقاع الأرض. عملوا لنا حكايه ايه تشبها بالغرب، ما هو حد وكان نعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم. جلاله المذيع جنب المذيع، طب ما ينفعش رجلان او امراتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى زي الشهاده كده؟ لا، لازم رجل وامراه. هي تنظر اليه نظره يعني عشان يتلقف منها الخبر، تنظر النظره، لو نظرت هذه النظره الى زوجها ما خرج من البيت. وهو نفس القضيه ينظر الى نظره، يعني لو نظر الى زوجته هذه النظره ما طلبت التلقط. وسبحان الله، فتخيل الامور كانها ايه. لو احنا خلاص تعودنا على هذا وعارفين النشرة فلانية يطلع فيها فلان وفلانة، وبعدين اي برنامج برضو مش عارف في برنامج صباحات الخير هذه في كل دولنا العربية برضو لازم واحد واحدة، فعش اثنين ستات نساء لا. وبعدين الله اعلم، سبحان الله العظيم، يعني لماذا نميت الغيرة عندنا ليه؟ انا لا اقول هذا كلاما يعني قذفا او خوضا، انا بفضل الله يعني فيما ازعم ويعرف المريدون عني وجميع المسلمين في بقاع الارض انني يعني يعف لساني يعني طبعا عن اعراض المسلمين، وارى انني اكثر الناس خطأ واكثرهم ذنوبا واقلهم صلاحا وتقى، يعني هذه حقيقة يعني. لكن انا لا اتهم احدا، لكن اقول لماذا ندع للشيطان خطواته ليه؟ في ايه لما الاداره بتاعت القناه تجيب رجلين يذيعان او امراتين ماشي اثنين من النساء او واحده، يعني النشره يعني هي لا تستطيع ان تقرا نشره لمده ربع ساعه نصف ساعه، واحد او واحده يكفي مش ضروري اثنين. يقول لك طب وانت تحط دماغك ليه في الرمال زي النعام هو موجودين مع بعض؟ يا اخي المسلم، هو معلوم من الدنيا بالضروره؟ سبحان الله العظيم، يعني ما هو كان المجتمع النبوي المدينه كان فيه حركه الحياه ومشي الحياه، وهذا يغض بصر وهذا يغض بصر، والحياه ماشيه، ولم يكن هناك حواجز في المسجد النبوي بين الرجال والنساء. فيبرر الشيطان في المدارس والجامعات. طب اقول لك شيء، يعني الرجل الغير مأسوف عليه اللي كان اسمه جورج بوش ده، سبحان الله، كان طلع كده مرة وقال ان احنا عايزين نفصل الاولاد عن البنات في المدارس. فعملوا تجربة اظن في فيرجينيا اظن او في واشنطن وفي عدة مدارس، فصلوا الاولاد عن البنات، اظهرت البنات تفوقا واظهر الاولاد تفوقا بالفصل، وقالت البنات انا الان اصبحت متفرغة للعلم، كانت الاول ورايح الصبح عشان زميلها جون وزميلها مايكل يشوفها. فاذا كان في امريكا هذا الامر، ولماذا نحن لا نجرب؟ نعود مرة أخرى، إيه المشكلة؟ بلاش يا سيدي من باب اليقينيات، ومعناها يقينية عندي هتكون أصلح، خلينا باب التجارب وانظر النتيجة، شوف النتيجة، افصل نعمل مدرسة للأولاد ومدرسة للبنات، وبالذات في الدول القادرة. في دول يقول لك ما عنديش مكان، ما عنديش معامل تكفي، لكن إذا طرقنا الباب ربنا يفتح ويبارك. أه والله، سبحان الله العظيم، يعني معقول في الثانوية العامة الولد بالغ 18 سنة يدخله معلمة تلبس القصيرة من الثياب وتقف أمامه ساعة وساعتين؟ يا أخي، ودول الولد غض بصرك، طب هو لازم يبص على المعلمة عشان يتعلم منها ولا إيه؟ وإحنا ما عندناش القاعدة اللي هي إيه، تقوية جهاز أجهزة المناعة في البيوت ولا في الإعلام. فالولد قاعد كده يا عيني، سبحان الله، والمعلمة تشرح وربما تتكلم في مسائل. الآن عايزين يا سيدي ينشروا الثقافة الجنسية في المدارس. يا عم الله يرضى عنك، جدي وجدك أنجبوا آباءنا وأمهاتنا، وآباءنا ومات أنجبونا، ولا درسوا ثقافة جنسية، أمور فطرية، سيبوها الأمور تمشي لوحدها. درسوا يعني ليه بس يعني اللف والدوران حول التقليد؟ ما تخلينا المسلمين ده هم كيان كده، سبحان الله، كيان راقي ونظيف وجميل، سبحان الله. ما هذه المسائل العلمية يدرسها في كلية الطب، ما يدرسوها، لا نمانع، ما يدرسها في كلية الطب ما يدرسوها، لكن في بس يعني لا نريد أن نبرر الـ الـ الـ هذه العلاقات ونقول يعني لا دي امور طبيعيه, لا انت ايه, انت ليه معقد المساله؟ مساله بسيطه جدا. لا مش بسيطه, المساله ليست بسيطه. نحن نزرع الفتنه ونقرب الـ الـ الـ الـ الـ البترول من النار. نقول يعني القاه مكتوفا في الماء وقال له اياك ان تبتل بالماء. الله يرضى عن احمد بن حنبل, خرج للصلاه العصر في يوم في بغداد وكان شديد الرياح شديده, فالرياح طيرت ذيل الثوب لامراه تسير امامه, فوقعت عينه احمد على خلخال المراه, خلخالها اللي لابسه في رجله اخر الرجل كده, فوضع عباءته على وجهه, قال عشت يا احمد حتى رايت زمن الفتن. الله يا احمد رحمه الله عليك, الله يرحمك يا امام احمد, ورضي الله عنك وعما قدمت للسنه واهلها, ووقفت في قضيه خلق القران وقفه شديده, ورايت انك كنت تعيش في زمن الفتن, فلتحمد روحك رب العباد انك ما عشت حتى رايتنا في 1434 هجريه, فكنت ماذا تقول؟ مذكرات ابليس في تبرير العلاقات بين الاولاد والبنات والرجال والنساء سواء في العمل او في غيره, وتزيين الشيطان الطرف الاخر لهذا الطرف والطرف الاول للطرف الثاني, فيرى الموظف ان زميلته ارق من زوجته, اكثر حنوا, اكثر جمالا, اكثر رقه, اكثر انوثه, ويعود الى بيته فتبغض اليه زوجته, فيراها حيزبون, يراها يعني سبحان الله اللهو الخفي, ولا يراها سبحان الله القاتل المحترف. فلماذا؟ لانه يجد المراه الاخرى زميلته في ابهى صوره, في اجمل الكلمات, في ادب, سبحان الله. لو سمحت يا استاذ فلان, يقول يا الله لو ان زوجتي تستاذن مني هكذا, يا اخي لا اله الا الله, لو ان زوجتي تلبس هكذا, يا اخي ما هذه خارج البيت والثانيه داخل البيت, لا اله الا انت, سبحان الله العظيم. يعني الى اين نحن ذاهبون واين وماذا نريد؟ شوفوا ما حدث للامم السابقه يحدث لنا. سنه 1910 اذكروا هذا التاريخ 1910, السنه دي ايه 2013 ميلاديه, يعني انه من 102 سنه بالضبط, من 100 سنه, من قرن, يعني من قرن. القرن في حياة الشعوب والأمم بسيط, يعني جيل ونصف أو جيلين, نقول جيلين يا سيدي, 1910 يعني منذ جيلين فقط أو جيل ونصف. في إحدى الولايات الأمريكية في كاليفورنيا في ممرضة اسمها سانجر, هذه كتبت كتابا عن وسائل منع الحمل. المجتمع الامريكي كان في هذا الوقت مجتمعا محافظا, فحكم على الممرضة ب 45 سنة سجن لانها تخرب القيم الامريكية وتخرب الاخلاق الامريكية في حيثية الحكم, وان شئتم ارجعوا الى المحاكم الامريكية وتاريخها المثبت فيها مثل هذه الاحكام ان شئتم. و فرت هذه الممرضة الى اوروبا ليلة او يعني اظن انتحرت او لا ادري, المهم يعني لم ينفذ عليها اما بانتحار او بهروب يعني سبحان. فانظر الى ان مجرد كتبت وسائل منع الحمل, وكاتبة اجتماعية في فيرجينيا فيما اظن في هذا العام 1910 ايضا, من 100 سنة واثنين من قرن, يعني عن كتبت عن آداب ليلة الزفاف, فحكمت عليها المحكمة بالإعدام, والمرأة أيضا فرت إلى أوروبا فيما أذكر القصة, يعني ليلة تنفيذ الحكم سبحان الله. إذن المجتمع الأمريكي المجتمع فيه قيم, يعني اعتبر أن ده إساءة وإفساد للمجتمع ولقيمه. فانظروا الآن كم دولة في أوروبا وبعض الولايات الأمريكية تبيح أعزكم الله الزواج المثليين, أصبحت رسمية خلاص. 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أباحت الزواج المثليين خلاص اصبح رسمي، يروح على الاماكن الرسميه وسبحان الله. واحنا للاسف الشديد نرقب هذا بلا مبالاه، ونظن ان احنا في يعني في منعه او في داخل حواجز كبيره، ولا لا لا لا ما يحصلش كده ابدا. طيب وامريكا لما حدث فيها هذا سبحان الله، لما حدث فيها هذا الامم ممكن عندما تبعد عن المصادر مصادر القيم. فانا يعني اقول نحن قد نتهم ان احنا ناس متحجرين وناس مش لا نعيش في هذا العالم ونحيا في ابراج عاجية، ده بالعكس. احنا عايزين القيم هي التي تنتشر، وثقافة حب الاسلام وحب دين الله والحياء ان يعود الى، يعني كان في شيء زمان اسمه حياء العذارة، كان عند جدتي وجدتك وعند امي وامك رحم الله الجميع، كان وجه المرأة احمر اذا ذكر شيء، يعني سبحان الله. كان زمان من زمان، يعني مش مثلا مش من 300 سنة، لا من 50 سنة بس، كان في بعض القرى والبلاد والنجوع وفي البادية والحضر في بعض الكثير من بلادنا العربية، اذا عاد الرجل من بيته وقال ان فلان جاءني الى المحل ولا المكتب ولا البقالة ولا وذكر ان يريد ان يتزوج فلانة ابنته، يعني تختفي البنت من وجه ابيها اياما حياء منها. ماذا صنعت الان حفيدتها؟ ها؟ تقول يا والدي يا ابي متى تقابل هيثم ولا وائل ولا عبد الرحمن؟ وده مين عبد الرحمن؟ كيف يا ابي؟ ما تعرف عبد الرحمن؟ زميلي في الجامعه. حسن، تعرفش حسن؟ لا اله الا الله. والام تقول وماله يا اخويا الراجل جاي طالب الحلال؟ الله، هو يعني هو لا سمح الله يعني هو قليل ادب؟ ده كويس، ده اتى البيوت من ابوابها. لا وايه؟ وما شاء الله على طول النص موجود، تاتوا البيوت من ابوابها، فهو جاي البيت من بابه. فلك ان تتخيل كيف سبحان الله العظيم نسال الله السلامه. فاحنا الموضوعات لا نريد ان تتدهور اكثر من هذا، احنا عايزين يعني سبحان الله لا يعني لا عايزين نحزن ابليس بان لا يحقق فينا هذا الامر، هو تبرير العلاقات بين الاولاد والبنات. وبالتالي انا عايز علماء الاجتماع وعلم النفس يروحوا يتجولوا في المدارس الابتدائيه الاوليه، صف الثالث والرابع والخامس، ويشوفوا نسبه الاولاد والبنات اللي بيتبادلوا رسائل الحب والغرام اللي زي اللي على بعض الشاشات سبحان الله، فيشوفوا عشان يدرسوا الظاهره ويحطوا لنا حلول، لان عايزين كلنا نحافظ، عشان عايزين ننتج جيل سليم ليس جيلا سلبيا. كفى سلبية في الجيل الماضي، ضاعت القدس وضاعت من قبل الاندلس وتفتتت العراق، وهذا الجزار يضيع الشام وما فيه سبحان الله، واصبحنا يعني سبحان الله كيتونات متفرقة على هذه الارض، لا نسر صديقا ولا نسيء عدوا، والناس بينظرونا من عالي واحنا ما زلنا نتكفف الحاجة ونتكفف المعرفة والعلم، ولو قطعوا عنا منابع العلم لعدنا الى الظلام مرة اخرى. فانا اريد ان ننشئ جيلا صالحا، ولن يكون هناك جيل متقدم الا اذا تقدم في منظومة القيم. منظومة القيم دي مهمة، الاعلام يقوم بدوره، والمعلمين يقوم بدور، التعليم يقوم بدوره، والعلماء في المساجد يقوموا بدورهم، والفضائيات تقوم بدورها، والصحافة والاعلام المقروء والمسموع والمرئي، كل واحد يقوم، الاب والام يقوم بدوره، المجتمع يقوم بدوره، المؤسسات والجمعيات الصالحة التي هي منشورة في مجتمعنا. احنا مش عايزين اماكن مجرد اطعام الفقراء، لان احنا فقراء الى القيم ومساكين الى الاخلاق، عايزين من يتصدق علينا من اهل الحل والعقل واهل الفكر واهل العلم واهل الاعلام بما فيهم من خير كبير، ان يبثوا يعني منظومة القيم مرة اخرى، ويضعوا الامور في نصابها، ولا يقدموا الاسافل اللي يكونوا في المقدمة ويتأخر المخلصون واهل العلم. لا، ان الله يرحم الشيخ مصطفى عبد الرزق، كان شيخا للازهر، ولما جاء في احتفال يحضره الملك، وجد انه وضعوا له كرسيا في الصف الثاني، فأدار الرجل ظهره وخرج من القاعة عائدا إلى المشيخة مرة أخرى. إلى أين فضيلة الإمام؟ قالوا عندما تعرفوا قيمة الإمام ومكانته ابعثوا إليه. وأبى الرجل الحضور لأن عشان يمثل الدين، فإذا أخرناه فنحن قد أخرنا الدين. وأي دولة عندما نرى العلماء والعالم موضوع جنب رئيس الوزارة في المقدمة نعرف أن هذه الدولة خطت وضعت أول قدم لها على طريق الصواب والبعد عن الخطأ، وأغلقت على إبليس أبوابه ونوازعه ونوازغه. فإحنا عايزين نعيد صياغة الأمور مرة أخرى. نحن نخاف على الجيل القادم، عايزين الجيل يعني يستمتع بالحياة، وأنا يعني أهمس بل أصرخ في أذن الأب والأم، وأن الولد والبنت يتعلموا من الصغر ما هو الحياء. والفضائيات لا نتركها هكذا يعني سداح مداح. وانا اقول ان اللابتوب والكمبيوترز والكده دي ما تكونش في الغرف المغلقة على الاولاد والبنات، لا يجلس في الاولاد في الصالة او في الاستقبال امام الجميع، ويفتح الحاسب الآلي الذي يخصه حتى يكون مش تحت الرقابة، حتى يشعر ان الموضوع ده مش كده سلاح مداح يعني. لاننا لا ندري ماذا يقلل الولد من زملائه في المدرسة، ولا ماذا يقلل البنت. عايز نسلم الولد والبنت الى الجامعة وهو سليم الخلق ويتخرج وهو اكثر سلامة. وارجو من الادارات التعليمية للتعليم العالي ان تدرس مادة الشريعة ومادة الدين في الكليات الجامعية، فيعرف الطبيب ما هي مهمة الطب من داخل منظور الدين، ويعرف المهندس كذلك، ويعرف الحقوق كذلك، وفي كلية الإعلام تدرس القيم وهكذا. لكن أن ننحي الدين من الجامعة تقف مادة التربية الدينية عند الثانوية العامة. طب والولد الجامعي والبنت الجامعية ألا تحتاج إلى الدين؟ هي في حاجة أكثر، هو في حاجة أكثر. نحن نريد أن نحزن الشيطان لا أن نفرحه. يعني اعذروني إن كنت قد يعني استشاط الإنسان غضبا، إنما هي حمية الإسلام وغيرتنا على دين الله ومحبتنا لهذه الأمة التي فيها الخير كله، وبالذات في أولادنا وبناتنا. نسأل الله أن يعصمهم جميعا ونحن معهم من شياطين الإنس والجن، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.